طيب يا شيخ، بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا، فيه يعني شيخ بدأ في تلفزيون يعني يقول إنه جائز، يعني هل هو صحيح إنه جائز يعني أكله وهو جاي يعني من الخارج؟ من هذه الأشياء التي تجد المملكة من بلاد النصارى الأصل فيها الحل، لأن الله أباح لنا نباحها الكتاب. فما يأتي من بلادها الكتاب من فرنسا من لندن من كذا من بلاد النصارى فالأصل فيه الحل حتى يعلم أن هذا شيء معين ذبح على غير الشرع، وإلا فأصل فيه الحل. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين والوثنيين فأصل فيه التحليل حتى يعلم أن تولاه المسلمون ذبحوه ذبح شرعي أو أهل الكتاب. ينبغي تفرقة وزارة التجارة تولى بهذا الأمر تحرص على هذا الأمر، نسأل الله لهم التوفيق. فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا، فإذا تورع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح لنفسه هذا شيء آخر. طيب.